سفر نورت دوان ريز رايف لدي من عدم تادل غاستي فلغ العقل نفله لكنات سير أسلمك أسلق سلم سربتين يالتي ودرارة زرتي موزونين أخال حنا ما كبدان تونزين كي ولا تيزرزا ولا تعلو لحنك صوت اللي تعتمون عن دوكان وما انسى لي زارات كاسو لي زويان طبعا نغير واسح وبدان بنا يحكي سافان ورد دوان هيا وسمسلاني تبير رهيق نوان ماني اخني يغور يسيغ فوس لبارود روح ولا إني غيلا ديس ولا تادي تمام هري يخلى واللي سلو لنت مدعين بل ملو ربك عطاشا تاقانين يميت كمي كاغيك مريا ويد منام وطاب الله النور رواس الحب تاقين